Gema syair serta nada qasidah berjuta insan serta umatnya harapkan ridha dan syafaatnya. الصلاة والسلام على النبي الهادي حبيبي وروحي شفيع اليوم المعالي. الصلاة والسلام صلوا على النبي محمد.